الحلقة اللي فاتت من نادر فودة العصافة. أصل النوايات اللي زي دي ليهم مدرستين في التفكير يا حاج مخلص. وفضل يقول لي اكتب عني بقى اكتب عني بقى، ومش عايز فلوس ولا عايز زفت. الكلام العلمي بيقول ان البتاع ده ملوش وجود، وهيطلع هالي وياخد التلت اللي فيها، لانه قال لي ان الجن الموجود هنا متضايق من وجودها. حسيت بعدها بايدين كتير على جسمي. اسأل يحيى يا عم مخلص. مخلصتش كلامي مع خالتي صفية وسمعت صوت الباب بيتفتح، ولقيت مروة داخلة وعلى وشها ابتسامة عريضة ولبسة لبس عجيب، عباية ألوانها كتير وسلاسل كتير دهب، وشعرها متظبط على أحلى هيئة. خالتي قالت كنا لسه في سيرتك بالخير يا بنتي. مروة ضحكت وقالت واضح يا ماما انه خير، بدليل وش نادر المقلوب. كويس اني جيت ولقيتك يا نادر. او يا ماما تكوني لسه بترغي في الحوار بتاع كل يوم قبل ما تجوز. طب اقوم اعمل لكم بقى حاجة تشربوها. ده كان ردي خالتي عليها. بصيت لمروة وقلت واضح ان ليكم صولات وجولات في الموضوع ده، وواضح ان انتي مش تايهة ولا حاجة وعادي. ردت مروة وقالت لي احنا برا الفيلم الهندي ده، انا وانت امك وامي من زمان، وانت عارف بيقولوا انك كنت هتكون العوض ليا. عوض مين يا نادر؟ صحيح مش انت اسمك نادر؟ الحقيقة انت عارف انك مش من مزاجي ومش التيب بتاعي. أصلك يا نادر على قد حالك قوي الحقيقة. طيب الحمد لله، ده شيء يسعدني يا مروة إني مش الطيب بتاعك. يا مرات الثري يا مرات رجل الأعمال، طمنيني عليك عاملة إيه؟ فل يا نادر، أنا مع كساب أكيد زي الفل، ده طيب خالص. أنت هتقولي لي أنا طيبته دي مجربها ومجرب طيبة أبوه؟ خلاص بقى يا نادر، هو قال لي إن خلاص خد حقه، وزي ما أنت عملت مع أبوه هو عمل مع أبوك، وبقيت من غير أب زيه. دلوقتي بقيتي بتقولي عليه أبوك؟ على عموما أنا مصدقش، ده بني آدم الشر بيجري في دمه، بني آدم كريه. نادر من فضلك لاحظ إنك بتتكلم عن جوزي. طب انا عايز اقولك حاجة، كساب مش متجوزك عشان سواد عينيكي ولا بيحبك، ده ما بيعرفش يحب غير نفسه، ده واحد دفن امه بالحياة. خليكي فاكرة ده كويس طول عمرك. لمزيد من التفاصيل يرجى العودة لرواية نادر فودة المقروءة او المسموعة الوقاد. الوقت ده مروة شفايفها ارتعشت كده وحاولت ترسم ابتسامة مصطنعة وقالت انا مليش دعوة بكل ده، انا ليا ان علاقته بيا كويسة. انت عارف يا نادر انه فرحنا كان عامل زي الافلام، حضر الفرح ناس كتير قوي شكلهم فخم جدا، وكانوا جايين بعربيات انا ما شفتش زيها قبل كده. انا اكتشفت بعدها ان كساب معالج كل دول ومعالج ولادهم هو وحماية الوقات، فكانوا جايين يردوا الجمايل للعيلة. انا مش عايز اقول لك كميه الذهب والالماظات اللي كانت بتترمى تحت رجليا يوم فرحي. طبعا كله جه ما عدا امي اللي حلفت ما تيجي وما تعبرني كانها مش امي ولا انا بنتها. انت تعرف ان امك كمان ما جاتش تبارك لي؟ فضلت مقطعاني لحد ما جيت وبوست راسها وجبت لها طقم ذهب محترم كساب جابهولي. قلتها مش خسارة في ماما، ما انت فاهم بقى اول ما نبرز الهدية كل الحمقى اللي بتبقى عندهم دي بتروح. مروة هسألك سؤال وجاوبيني بصراحة، خلاص الموضوع خلص، انت بجد مبسوطة مع كساب؟ انا عارف انك شايلة مني، انا عايز اكفر عن غلطتي بأي طريقة. نادر، أنا اخترت كساب بإرادتي الكاملة، وكان قدامي أن أنا انسحب على فكرة، بس أنا كملت برغم معاناة ما قبل الجواز معاه. يعني دلوقتي أنا متجوزاء وبمزاجي. شيل بس أنت من دماغك حتة تأنيب الضمير من ناحيتي. هو أنا فعلا كنت مش طايقاك عشان ما بقاش كدابة، والكلام ده فترة بسبب اللي مريت بيه، واللي كساب حكهولي ما كانش شوية برضو يا نادر. بس خلاص بقى، أنا شايفها فرصة النهاردة عشان أقول لك يا نادر أنا مسامحك، ومش هفضل شايلة منك لآخر عمري. يعني أنت غلط وكفرت على ذنبك بتكفير صعب قوي، ودفعت تمن غلطتك غالي قوي قوي قوي يا نادر، فخلاص. كلام مروة نزل عليا زي المية الباردة في هز الحر. عمر ما كنت متوقع انها هتغفر لي وتسامحني ان استغلتها في الدخول لعالم الوقاد، وكانت هي الطعم اللي مكني منه. مروة، طيب بما انك سامحتيني هسألك نفس السؤال تاني، انت سعيدة مع كساب؟ ولو مش سعيدة يا نادر هتفرق معاك بايه؟ هتعمل ايه؟ هحاول على الاقل. بص يا نادر، مفهوم السعادة نسبي جدا. في ناس السعادة عندها فلوس، وفي ناس السعادة عندها راحة بال، في ناس السعادة عندها معاملة طيبة، وناس السعادة عندها نفوذ. ومروة مين في دول؟ انا نوع اسمه الرضا. انا اتجوزت يا نادر وراضية. كساب زي اي بني ادم، يوم حلو ويوم مر، يوم موجود وعشرة لا. منكرش هو بيحاول يكون كويس، وبيقول لي انه مش عاوز يكرر مأساة امه، لكن انت مش غريب. طول ما هو ماشي في السكة دي للأسف هتفضل حياتنا غريبة. تعرف يوم فرحنا بعد ما المعازيم مشيوا، دخل أوضة ابوه قفل على نفسه وقال ممنوع تماما تخبطي عليا. شوية وسمعت صوت وفضل يعيط كتير وينادي على أم حفيظة ويقول لها كان زمانك معايا، كان نفسي تكوني معايا. بعدها يا نادر سمعت أصوات ناس تانية بتغني، وكانوا بيغنوا بطريقة عاملة زي الغجر، أصواتهم تخوف ومرعبة، وناس تانية بتضحك. الفضول قتلني، ووقفت جنب الباب أسمع، لقيتها فعلا حاجة زي الحفلة. قمت بص من خرم الباب، شفت حفلة جوه كان بطلها كساب، لكنها أغرب حفلة شفتها في حياتي يا نادر. أنت متخيل عروسة واقفة بفستان فرحة محبوسة برة، وبتشوف جوزها وعفاريته في أوضة بيعملوا إيه؟ هي الأوضة ما كانش فيها غير كرسي وكلها فاضية، مع اني دخلتها قبل كده وشفت الفرش اللي كان فيها. الكرسي ده كان كساب قاعد عليه نادر، وحواليه رجليه تحديدا كائنات صغيرة غريبة كلها قصيرة، كلها واقفة على رجليها الخلفية. كانوا كتير وعمالين يقفوا ويوطوا مع بعض في نظام وترتيب مخيف، ومعاهم خمس كلاب سودا حجمها كبير، كانوا عمالين رايحين جايين في كل اركان الأوضة. أما في الحيطة فكان في فتحة كبيرة كان بيدخل منها أعداد متزايدة من نفس الكائنات الصغيرة دي، ودخل معاهم ثلاث بنات، وخلينا أقولك جنيات، لابسين لبس زي بتاع زمان، بتاع عارف ألف ليلة وليلة، الحاجات القديمة دي. لما قربوا لقيت مكان عينيهم فاضي، فراغ أسود، وكل واحدة في إيديها حاجة زي أبريق. فضلوا يلفوا حوالين كساب ويزيدوا من سرعة لفهم، والتلاتة كانوا بيغنوا مع بعض كلام مش مفهوم لكنه مرنم وملحن، كان غنى مقبض يخوف. وزودوا سرعتهم أكتر في اللف، أكتر وأكتر، زي ما يكون حد بيتحرك في سرعة فيلم بيتفرج عليه، لدرجة إن ما بقتش شايفهم من كتر سرعتهم في اللف حوالين كساب. وبعد كده رجعوا يبطأوا واحدة واحدة لحد ما وقفوا. كساب كانت راسه ميلة قدامه زي ما يكون نهم. أول جنية منهم رفعت الأبريق اللي كان معاها وصبت على رجلين كساب مية لونها أزرق، وهو ولا هو هنا. خلصت ورجعت خطوة لورا. التانية أخدت مكانها وبدأت تصب على بطن كساب ورجليه السائل اللي كانت بتصبه كان لونه أسود. خلصت دورها ورجعت برا هي كمان. التالتة أخدت مكانها وبرضه كساب لسه فقد الوعي وصبت على ظهره من الأبريق سائل لونه أبيض زي اللبن، وفي الآخر بقى عامل زي العفريت من الألوان اللي مغطياه. رجعوا التلاتة يلفوا من جديد حواليه بهدوء ويغنوا من تاني، بس المرة دي كانوا بيغنوا بالعربي. فضلوا يكرروا كتير لحد ما حفظت اللي قالوه. أتينا العرس السعيد من النار الرجيم الوعيد، نبارك قدوم الضيف الجديد، أعددناه للعروس حتى قدوم مولانا، جهزناه للحياة حتى تشريف مولانا، سرقناه من الوعي حتى حضور مولانا، ننقذ الآن من سباته ليبارك مولانا، فليحضر مولانا. أتينا العرس السعيد من النار الرجيم الوعيد، نبارك قدوم الضيف الجديد، أعددناه للعروس حتى قدوم مولانا، جهزناه للحياة حتى تشريف مولانا، سرقناه من الوعي حتى حضور مولانا، ننقذ الآن من سباته ليبارك مولانا، فليحضر مولانا. وفضلوا يأيدوا جملة فليحضر مولانا يجي 20 مرة ويعلوا صوتهم لحد ما بقوا يصوتوا، حرفيا بيصوتوا. والكائنات الصغيرة رقدت في الأرض وفضلوا يتشنجوا مع صوت البنات، وبعدها سكتوا خالص. معرفش ايه اللي حصل، ماتوا. أما الكلاب فتجننت وبقى يجروا في الأوضة زي المجانين، ومن الفتحة اللي في الحيطة ظهر كائن غريب طويل وحواليه حاجة زي هالة من نار مولعة جدا وليه قرنين فوق راسه. أول ما دخل التلات جنيات ركعوا في مكانهم، والكلاب قعدوا حوالين كساب، والكائنات الصغيرة رجعوا وقفوا تاني على رجليهم اللي ورا. لما شفت خلقته رجليه ما كانتش قادرة تشيلني وجسمي كله بقى بيتنفط، تحملت على نفسي عشان أكمل اللي أنا شايفاه. وشه يا نادر كان كله شر وغضب، ما عندوش جلد زي وشنا، كان زي ما يكون مسلوخ، اللحم باين، عينيه واسعة وكبيرة جدا عن شكل عينينا، ما عندوش جفون، هما فتحتين كبار مدورين وجواهم عينين كبيرة جحظة البر. وقفوا برطن بكلام مش مفهوم. الجنيات التلاتة اتحركوا ناحيته، والغريب ان بالرغم من انهم ما كانش عندهم عينين لكن اللي كانوا بيعملوه أول ما ظهروا ما يقولش كده أبدا. اتحركوا ناحية الغول اللي دخل ده، أخدت بالي إنه في إيده أبريق زي اللي كان معاهم بس كان أكبر شوية. اللي كانوا مع البنات كان لونهم فضي، أما اللي كان معاه كان نحاسي. فضلوا يقربوا منه ويحاولوا يشدوا الأبريق منه واحدة ورا التانية، لكنه صرخ خلعت قلبي وخلعت قلب الجنيات وفزعتهم هما كمان. انسحبوا لورا زي الحيات، زي التعبين لما تتسحب لورا، وقعدوا في الأرض مستنيين. أما الغول فقرب من كساب ووقف ورا ظهره، والجنيات بنظرة منه رجعوا تاني يلفوا حوالين كساب بهدوء، ورجعوا تاني يغنوا بلغتهم المجهولة، والكلاب وقفة حوالين كساب زي الحرس. الغول جه من ورا كساب وهو قاعد على الكرسي وراسه زي ما قلت لك ميايلة لقدام، قام شده من شعره وشد راسه لورا. التلات جنيات عملوا ايه؟ جريوا، بدأوا يفتحوا في بق كساب مع بعض بالعافية، فتحوه والغور رفع الأبريق وبدأ يصب منه على وش كساب. كان دم غرق وش كساب، ومفيش لحظة كساب بدأ يتنعش ويتنفض زي اللي الكهرباء مسكت في جسمه. الجنيات مكتفاه، الكلاب بسنانهم مسكوا ايدين ورجلين كساب وغرسوا انيابهم فيها. كساب كان خلاص شبه كده بيموت قدامي، كان بيقاوم لكنهم ما بطلوش. الدم غرق وشه وكل جسمه وهدومه. الغول نزل الابريق على الارض وبايديه الاتنين مسك بق كساب من فوق وتحت وفضل يفتح فيه على الاخر، وكساب بيصرخ وأنا بموت بره. لحد ما بق كساب اتفسخ ووشه اتشق تماما وفكه اتكسر، وشال الإناء من الأرض وصب اللي باقي منه في بق كساب المتكسر أو حطام بق، وفضل يقول الآن الآن الآن، وأنا أيقنت إن كساب مات. فجأة لقيت عينين حمرا جت في وشي من خرم الباب بتبصلي من فتحة الباب. رقعت بالصوت غصب عني، فضلت أصرخ أصرخ وأنا متخشبة مكاني، وأنا واخدة نفس الوضع حتى وببصلها، مش قادرة أرفع راسي، مش قادرة أتحرك حتى من مكاني، متجمدة وببص للعين وهي العين المخيفة بتبصلي وبصرخ. بعدها الباب اتفتح بمنتهى العنف، وإذا بي لقيت كساب اللي بيفتح. أيوة كساب، وبيبصلي بهدوء وكان ما فيهوش أي حاجة من اللي حصل، وابتسم ابتسامة في منتهى الخبث وقال لي: خير يا عروستي، مالك، في حاجة ولا إيه؟ أنا في الوقت ده نادر وقعت من طولي، وقعت على الأرض قدامه. الفترة اللي غبتها عن الوعي حصل فيها حاجات أغرب من اللي أنا شفته كمان. كنت شايفة وحاسة بكل حاجة لكني مسلوبة الإرادة بالكامل. شفت كساب بيجرني من رجلها على الأرض وأنا فقد القدرة على الحركة. شلني نايمني على السرير في أوضتنا وشد كرسي وقعد جنبي، ودخل من باب الأوضة الغول وفي إيده نفس الأبريق النحاسي. أول ما دخل كساب قام وقفله، وده جاء قرب وشه مني جدا. كان جوايا شعور إني لازم أصحى، لكن جسمي بالكامل كان رافض، شلل تام ومش عارف أصحى من الكابوس. رفع ايده، كان عنده مخالب طويله مشاها ما بين خصلات شعري. كان في نار بتولع في دماغي. بعدها شال ايده ورفع ابريق الدم وصب منه على بطني. ايوه على بطني، فستان فرح اتلطخ زي ما اكون مدبوحه. مروه، انا هسيبك تكملي بس عايز اسالك سؤال من غير عصبيه. انت كنت وقتها حامل؟ حامل ازاي يا نادر؟ بقولك يوم فرحي، يا نهارك اسود ومنيل، يا نهارك اسود ومزفت، انا ما خدتش بالي. انت تقصد اللي في بالي؟ انت تقصد ان انا كنت حامل من كساب من غير جواز؟ استني بس، استهدي بالله، اصل اللي انت بتحكيه ده حصل حاجه قريب منه جدا في ام كساب حفيظه لما كانت حامل فيه. انا ما كنتش حامل يا محترم يا متربي، ولا حتى لمس شعره مني، ولا حتى دلوقتي حامل. وبلاش ترجعني اكرهك تاني يا نادر. يا مروة افهمي قصدي، انا قصدي مش كده، انا قصدي مثلا انتوا اتجوزتوا عرفي قبلها، اتجوزتوا قبل الزفاف ده مثلا. اسكت يا نادر، اسكت خالص. طيب يعني اسيب السؤال ده، الغول ما قالش من الاب للابن؟ لا ما قالش حاجة مفهومة، هو صب المية وخلاص. هتسيبني اكمل ولا اخرس خالص؟ لمزيد من التفاصيل يرجى العودة لقصص نادر فودة الوقاد على قناة أحمد يونس على يوتيوب أو رواية الوقاد المقروءة. خلاص يا مروة، خلاص خلاص، أنا آسف، كملي. رجع الغول بعدها مرر إيده ومخلبه في شعري، وكساب كان واقف مبسوط، أما أنا فحاسة بنار بتضرب في جسمي كله. وظهرت الجنيات وكانوا واقفين عند الباب بيراقبوا وما بيدخلوش. الحرارة حواليا عمالة تزيد ببشاعة، وبدأت أسمع صوت نار بتمسك في شعري، وشميت ريحة شياط شعري. راسي ولعت، عايز أصرخ، صوتي ما بيخرجش، حركتي مشلولة، والغول عمال يقول أزد أزد أزد أزد. فضلت أجاهد علشان أصحى وأقول في عقلي: اصحي يا مروة، فوق يا مروة، اصحي يا مروة. بعد صراع رهيب صوتي خرج أخيرا وصرخت، ومع صرختي فتحت وشال الجسم كله تفك. وقمت قعدت فجأة ومسكت شعري بإيدي وهو مولع، ونطيت من على السرير أجري في الأوضة والنار مسكت في جسمي كله، وقعت على الأرض فقد الوعي وأنا سمع الغول بيقول: كفى كفى. صحيت بعدها بقد ايه نادر معرفش، صحيت لقيتني قاعد على السرير بتاع اوضتنا وكساب مش موجود، بس الكرسي كان موجود قدام السرير. قمت جريت بصيت في المراية لقيت شعري سليم عادي جدا، وفستاني ما عليهوش اي حاجة، بس مكان اللي اترش على بطني كان مرطب زي ما يكون اتبل لكن لونه زي ما هو. حطيت ايدي على بطني مش وجعاني. باب الاوضه اتفتح لقيت كساب، بصيت له برعب. قال لي ايه يا مروه، هو انت كل ما تشوفيني هتبرقي؟ وبعدين يا عروسه انت هتقضيها نوم على طول ولا ايه؟ هو انا متجوزك عشان تفضلي نايمه ولا ايه؟ كساب انت دخلت اوضه ابوك وقفلت عليك الباب ليه؟ بص يا بنت الناس، لو فضلت تفتشي ورايا هتتجنني، انت عارفه انك مش متجوزه واحد زي اي حد، وانا اتفاقي من الاول معاكي ان مالكيش دعوه بشغلي. بس الغول القسم وشك نصين. قسم وشي نصين ودلوقتي انت شايفه اي نص فيهم؟ انا اعرف لك بقى، انا مش عايز اعرف خلاص. ايوه برافو عليك، امشي بالمبدا ده، معرفش ومش عاوز اعرف. هترتاح يا مروه. طيب وشعري وبطني؟ انا عارفه انك فاهم كلامي كويس، ما تستعبطش. ايه يا مروه، مش بيطمنوا مكان استقبال الوريث مستعد ليه ولا لا؟ حاجه كده زي السونار بس بطريقتنا، نطمن على الوعاء. كساب ما تخليهمش يقربوا مني تاني، عكوا مع بعض اللي انتوا عايزينه بعيد عني، ابعدني عن اللي بتعمله. فضلت اقول له يا نادر الكلام ده واترجاه علشان يبعدني بره الحوارات بتاعته. ما هو يا مروة انا لما سألتك انت كنت حامل انت تعصبتي. لا يا نادر، انت بتتهمني اتهام انا مقبلوش. ما انت غبية يا مروة، ما اديتنيش فرصة اتكلم. مروة هسألك سؤال، انت اتجوزتي على ايد مأذون؟ ايوه طبعا. انت ليه مصر تطلعني قليلة الادب باي طريقة؟ يا حبيبتي انا خايف عليكي. على العموم هم حاجة من اتنين، يا إما كساب مهددك بخالتي صفية لأنها أقرب حد ليكي، أو هو مسيطر على دماغك بشكل ما، وبصراحة أنا برجح الاتنين مع بعض. بقولك إيه، أنا اتأخرت ولازم أمشي عشان وراي حاجات كتير، وأنا كمان عايز أمشي. أنا همشي، أنا لازم أرجع، أنا ساكنة في القليوبية ولازم أرجع. خلاص يبقى متفقين يا مروة. ولو عوزتيني يا مروة كلميني، يمكن المرة دي أفلح وأعمل حاجة. ومشيت مروة وسايبالي لغز عن العلاقة الغريبة المريبة اللي بينها وبين كساب، علاقة ملهاش مسمى غير إنها علاقة تحت التهديد. خرجت من بيت خالتي صفية بعد ما ودعتها، وأنا في الشارع طلعت ورقة من جيبي وقلم وكتبت مدبولي عايش وزي القطط بسبعة رواح، مروة تحول كبير ومريب، ماما الحمد لله كويسة، أمنية الحمد لله كويسة، عم مختار لسه، الشيخ لطفي لسه، خالتي صفية مرت بتجربة صعبة جدا كده، باقي عم مختار والشيخ لطفي، لازم اخلص الموضوع النهاردة. مشيت وطلعت دغري على الجامع، عارف انا رايح فين والمين وليه. دخلت صليت الظهر ودورت على الشيخ لطفي بعناية كتير ما شفتوش. سألت عليه حد من المصلين رد عليا وقال لي انه بقاله كذا يوم عيان في البيت ما بيخرجش. خلصت واول لما طلعت الشارع لقيت عم مختار اللي خدني بالحضن، وقفنا اتكلمنا شوية وسألته عن عم لطفي، قال لي انه تعبان وانه بيروح له كل شوية عشان هو لوحده. طلبت منه انه نروح له سوا، وفعلا رحنا له. لقيته الحمد لله إلى حد ما بيتعافى وقال لي: والله يا نادر يا ابني أنا خفيت لما شفتك، واضح إن كبرت خلاص يا نادر. تحب أودي حضرتك لدكتور يا شيخ لطفي؟ دكتور إيه يا ابني؟ الطبيب هو الله ونعم بالله. بس ما بسش يا نادر، زي ما بقولك أنا كبرت، واللي كنت بشوفه زمان وبتحمله دلوقتي بقى صعب عليا أتحمله. وجودك يا واد يا نادر معايا زمان كان فارق. ما هو يا شيخ لطفي أنا ما كنتش هفضل طول عمري معاك، كان لازم هيجي اليوم اللي أكمل فيه حياتي لوحدي بعيد عنك. عارف عارف يا نادر. أنت بسم الله ما شاء الله بقيت صحفي مشهور وناجح، وبعدت عن سكة اللي اسمه كساب ده ولا ايه؟ ايوه ايوه، ربنا يكفينا شره، ربنا يكفينا شره. عم مختار بقى ببساطة المعتادة دخل في الحوار وقال: انت عارف يا شيخ لطفي الناس في البلد بيقولوا انك اغمى عليك وانت بتطلع العفاريت من على الواد عامر. بطل تروج اشاعات بقى يا مختار. اشاعات مين يا شيخنا؟ ده البت لواحظ مراته هي اللي دايرة في البلد تحكي على كل حاجة، وبالأمارة قالت انك اتخنقت وسندتك وكنت هتروح فيها كمان. هو في ايه يا شيخ لطفي؟ ممكن اعرف اللي عم مختار بيقوله ده؟ ما انت عارف يا نادر يا ابني، ما احنا ما بنحكيش عن اللي بنشوفه لأي حد. ايه ده شيخ لطفي وانا بقيت اي حد؟ لا يا ابني مش القصد والله، انت زيارتك دي نسيتني كل التعب والزعل القديم. على العموم انا هحكي لك كل اللي حصل، بس والنبي ما تحكي لحد بالله عليك. انا بعد ما صليت الظهر من كام يوم وانا على باب الجامع لقيت واحدة بتنادي عليا وعرفتني بنفسها. طلعت البت لواحظ بنت عبد خالق صبيح، وقالت لي: يا شيخ لطفي عامر جوزي حاله اتقلب من اخر مرة راح الغيط، كان بيروي الزرع. طلع الساعة 1 بالليل هو ومصطفى خليل جارنا علشان يروا الغلة زي كل مرة يا شيخنا، لكن مفيش ساعة ونص ولقيتهم راجعين، ومصطفى سند عامر جوزي وقال لي عامر تعب شوية. بعدها يا شيخ لطفي دخلنا عامر ينام، كانت عينيه زيها وعمال يقول ابعدوا العفريت عني ابعدوا العفريت عني. قطعت الشيخ لطفي وقلت له: أنا ممكن أطلب منك طلب الشيخ لطفي؟ لا يا نادر لا يا ابني. هو ايه اللي لا؟ مش لما تعرف انا عاوز ايه؟ عارف وعينيك فتحاك، هو عشرة يوم ولا اتنين اللمع لعينيك دي يا نادر انا عارفها. انت عايز تقابل لواحظ صح يا نادر؟ بصراحة يا شيخ لطفي اه، بس هو ايه المشكلة يعني؟ ما انا يا بشوفت حاجات كتير يعني. عشان اللي كنا بنتكلم فيه من شوية يا نادر يا ابني، بقى انا بحلفكم ما تحكوش لحد، تقوم انت عاوز تروح وتسجل معاها ومصر كلها تعرف. ده على اعتبار ان حد يعرف مين لواحظ يا شيخ لطفي. يا شيخ انت مش عاوزنا نحكي لحد لان تمام، انا متفق معاك جدا في ده، لكن اللي بيقروا الجورنال بتوعي اللي انا بكتب فيه مش من اهل البلد خالص، هنا ما بيشتروش يعني، حتى لما بيشتروا الاهرام الاخبار ده لو اشتروا. اهل البلد ما بيحبوش يقروا يا شيخ لطفي، انا من البلد ولا انت ناسي؟ كمان ما بيحبوش يقروا اللي يزعلهم في الجرايد، ونوعية الجرايد اللي هم بيقروها دي هي مريحة قوي، العناوين الجميلة اللي متفصلة ومتزبطة عشان تريح اللي بيقرا. وشكرا على كده يا شيخ لطفي. ما هو أنا يا نادر يا ابني مش هروح أقول لها عاوزك تحكي اللي صحفي على اللي حصل معاكي. انت بس قعدني معاها يا شيخ لطفي وانا هعرض عليها بطريقتي. مش هتوافق يا نادر؟ تدخل عم مختار في الحوار وقال: قوم يا واد يا نادر، انا اللي هخليها تحكي لك، ولو عاوز عامر نفسه انا هخليه كمان يحكي لك. يا ريت يا عم مختار، ما انت قدوتي في كل حاجه انت عارف. طبعا طبعا، انت بتفكرني بشبابي، انت ناسي ولا ايه؟ سلام عليك يا واد يا نادر. ارجع كده ارجع كده نادر اللي عرفه اللي شايف عمه مختار هو قدوته. ده ارجع ونص يا عم مختار. وبعدين جملتك الشهيرة انا بحبها. ايوه انت بتفكرني بشبابي يا نادر، وفي الموقف ده بالذات فكرتني لما كنت لسه بدور على عروسة ارتبط بيها، كنت ممكن اصور قتيل عشان احقق طموحي. عروسة؟ ايه العلاقة يا عم مختار؟ اه؟ يا ما خلاص يا عم خلاص خلاص. وضحك الشيخ لطفي وقلت له فرفش يا شيخ لطفي، ما هي لو رفضت انا مش هطلع منها الكلام غصب عنها اكيد. سيب عم مختار بقى يعمل محاولاته المستميتة، سيبوه يجرب ويمكن يعرف يعمل حاجة. انت بتقلل مني يا واد يا نادر. لا يا عم مختار والله العظيم خالص ما اقدرش، انت عارف يا عم مختار انت غلاوتك عندي كبيرة قوي، وانا مبسوط ان انا شفتك كويس والله. الشيخ لطفي بص لعم مختار وقال له طبعا انت مطمن قوي انك هتروح وينفذوا طلبك يا مختار. اقول لك ليه واقول لنادر؟ علشان هم مؤجرين الارض منك، ولو ما وافقوش هتتخذ الارض منهم. يعني من الاخر هيحكوا غصبانية يا مختار. فرحان كده يا نادر يا ابني؟ حقيقي الكلام ده يا عم مختار؟ يا عم نادر الشيخ لطفي بيبالغ، الحكاية ان انا ليه عندهم خاطر؟ ما تعرفش الخاطر؟ عم مختار لا ما ينفعش، قول بصراحة انت ناوي تبتزهم عشان يحكوا لك؟ لا هروح استأذنهم واخليهم يحكوا لك. انت مش ليك تاخد اللي انت عاوزه وخلاص، ده دي. على فكرة يا عم مختار حتى لو ابتزيتهم شوية انا موافق، ما عنديش مشكلة. ايوه ايوه ايوه اظهر وبان، وانا اقول الواد ماله بقى حقاني كده ليه؟ ده انت دخلت بنت خالتك للوقاد، دلوقتي هتخاف على لواحظ وعامر؟ والنبي يا عم مختار بلاش السيرة دي، انا الموضوع ده مأنبني طول عمري. بس على العموم يعني انا محتاج المعلومات دي ومحتاج اقعد معاكم من غير بقى يعني ما ضر بقى لواحظ ولورد عامر دول بقى، ولا حد هيعرف دول مين، ولا هجيب سيرتهم ولا بلدهم. وبعدين بعيدا بقى عن الهزار والحاجات دي، والله العظيم لو رفضوا ما اخلي عمو مختار لا يضغط عليهم ولا الكلام ده يا شيخ لطفي، ما تقلقش. يا نادر يا ابني سيبك من الشيخ لطفي، دي لواحظ دايرة تحكي في الناحية كلها ولا فارق معاها، وجوزها خف وبقى زي الجحش اهو وعمال يرمح يمين وشمال. قوم بقى يا نادر عشان عندنا مشوار مهم، وسيب الشيخ لطفي بقى يكمل بقى القمصة. ولا يا شيخ لطفي؟ عم مختار قام بس ايد الشيخ لطفي وراسه وودعه. بجد علاقة من أجمل وأنقى العلاقات اللي شفتها في حياتي بينهم الاتنين، صداقة حقيقية كده مفيش وراها أي غرض، واقفين في ظهر بعض على طول، بيهزروا مع بعض وزعلهم ما بيجيش غير لحظات. وبرغم أن أنا أصغر منهم الاتنين، لكن أنا ساعات كتير بحس أن هما الاتنين أطفال وأنا اللي أكبر منهم، بحس أن هما جوز أطفال بيعندوا في بعض. عم مختار والشيخ لطفي دول أجمل وأحلى حاجة في حياتي بجد. خرجنا من عند الشيخ لطفي، وعم مختار طلب مني اروح البيت وقابله بعد المغرب ضروري قدام بيته علشان يكون راح هو البيت عامر ولاحظ الاول، واتفق معاهم على كل حاجه. اكدت عليه ان بكره الصبح لازم اكون في القاهره فما عنديش وقت، قال لي ما تقلقش. روحت، وانا مروح طول الطريق الصراع المعتاد شغال جوايا بين صوت ضميري المتمثل في الشيخ لطفي وحب الشغفي المتمثل في شخصية عم مختار اللي بسط لي الموضوع تماما، بسط الموضوع لنادر فودة. الصحفي بجريدة عمق الحدث، باب ما وراء الطبيعة، الصحفي اللي بيدور على كل مغامرة في أي ركن بيبقى موجود فيه، أي حارة أي شارع أي حي، بيدور بيدور بدون توقف. أنا الصحفي المغامر المقامر اللي ضحى بحاجات كتير جدا وحاجات غالية جدا جدا جدا في حياته علشان سبب واحد بس، اني اوصل للحقيقة. انا نادر فودة. دلوقتي بقى نكمل الخانات الباقية. مدبولي عايش وزي القطط بسبع ترواح. مروة تحول كبير ومريب جدا. ماما الحمد لله كويسة جدا. أمنية الحمد لله كويسة جدا. عم مختار لسه بيدور على مختار المفقود في شخصي أنا، بس كويس الحمد لله. الشيخ لطفي لازال هو صوت، كل حاجة كويسة زي ما هي. صحيا تعبان شوية لكن كويس الحمد لله. خالتي صفية مرت بتجربة صعبة جدا جدا. كده الخانات كلها اتقفلت، والمفروض ان انا كنت اسافر دلوقتي، لكن اتفتح لي باب جديد هعرف وراه ايه، وبعد كده هسافر على طول. قعدت في البيت، اتغديت مع ماما وأمنية، ودار بينا حديث عائلي بسيط كنت محتاجه ومفتقده جدا. وحكيت لماما على اللي حصل عند خالتي صفية من غير تفاصيل كتير. ودخلت اوضتي، حطرت شنطتي ورتبت هدومي اللي والدتي غسلتها، وأمنية كويتها وطبقتها. طلعت بس مجموعة ورق وقلم وجهاز التسجيل عشان هاخدهم معايا في مشوار عامر ولواحظ. سبت الشنطة عشان لما ارجع بالليل اكون جاهز على السفر على طول. صليت المغرب في البيت وتحركت ناحية بيت عم مختار دوري. وقفت حوالي 10 دقايق، بعدها لقيته جاي من اول الشارع. قابلته وقال لي ما جيتش تصلي ليه في الجامع؟ انا افتكرت غيرت رأيك ولا مشيت. لا طبعا يا عم مختار، اغير رأيي ايه؟ هو انت مرتبتش معهم ولا ايه؟ عيب عليك يا واد يا نادر، ده انا رتبت، ده انا عمك مختار. طب بصراحة عم مختار ممكن اعرف انت اقنعتهم ازاي؟ اقنعتهم ازاي؟ زي الناس، خلي بقى اسئلتك وشغل التحقيقات ده معهم احسن. مشينا حوالي ربع ساعة لحد ما دخلنا منطقة منعزلة شوية على اطراف البلد، تحديدا في شارع ما فيهوش غير بتاع 4 بيوت جنب بعض. والله بجد فوتنا 3 بيوت، وعم مختار راح عند البيت الرابع وخبط. فتحت لنا طفلة عندها حوالي 7 سنين. بعدها ظهرت 6 في الـ30s من عمرها وقالت اتفضل يا عم مختار، اتفضل اتفضل. وبصت وقالت لي اتفضل يا مخرج، مش حضرتك المخرج؟ مخرج؟ انت قلت لهم يا عم مختار، انت قلت يلا يخرب بيتك. خلاص بلاش مخرج، انت الممثل، عم مختار قالين عليك، اتفضلوا. سكت ودخلنا وراها، وهي دخلت جوه ورجعت معاها راجل ماشي بهدوء واضح ان ده عامر، ورحب بينا وقعدوا الاتنين. وقلت لهم قبل اي حاجة، مبدئيا لو مش عاوزين تحكوا محدش يقدر يغصبكم على حاجة. ابتسم عامر وقال وهي لو واحد ثابت حد في البلد ما حكتلوش يا استاذ اللي حصل؟ على الاقل انت بتستأذن. يوه مش كنت خايف عليك يا راجل انت؟ ده لولا الشيخ لطف الله يخليه كان زماننا طالعين عليك القرافة. طيب تمام، انا مش عايزكم تزعلوا من بعض ولا تتخانقوا، انا شغل جهاز التسجيل ده بس وعشان تبدأوا تحكولي. ولواحظ زي ما تكون ما صدقت وبدأت تحكي. صلي على النبي، مصطفى خليل جالنا الساعة 12 بالليل، قاعد هو وعامر وخدوا حاجة الشغل، وكانوا متفقين مع حسين بتاع المواتير اللي هيجي يرولنا الأرض. جالهم وشربوا الشاي، وبعدها خد عامر كيس القراقيش وورد الشاي وقرطاس شاي وقرطاس سكر، وتوكلوا على الله يا سي الأستاذ المخرج. أي دخلت بعدها نمت عشان كنت سهرت قوي يومها. بكرة هنكمل الحلقة الجديدة من نادر فودة العاصفة. ما تنساش تعمل سبسكرايب وتشترك في قناة أحمد يونس على يوتيوب، وقناة رعب أحمد يونس القناة التانية كمان البديلة، علشان تكونوا كلكم موجودين فيها. ولسه مكملين سلسلة جديدة من سلسلة نادر فودة. تحياتي وتقديري، ونتقابل في الحلقة الجاية. سلام عليكم.